أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر، يعني وقضاء أي أمر ووصى. نعم. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والضحاك بن مزاحم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني من فسرها، من فسر قضى بمعنى قدر فقد أخطأ. وقضى يعني أمر ووصى، شرع. نعم. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. بأدب وتوقير وتعظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها يعني الحديث. مناسبة قول ابن عباس، أقول مناسبة قول ابن عباس هنا، يعني حينما ذكر قول ابن عباس. نعم. أي نعم، يعني أنه يصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن أمراه بالشرك لا يطيعهما. نعم. ولا يستغفر لهما إن مات على الشرك. نعم. ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم. فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قل آمين وقلت آمين. حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد قال أخبرنا زرار بن أوفى عن مالك بن الحارث رجل منهم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه. يجزى بكل عضو منه عضوا منه. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد فذكر معناه إلا أنه قال عن رجل من قومي يقال له مالك أو ابن مالك. وزاد: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. حديث آخر. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن زرار بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار مكان كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل. ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. حديث آخر. وقال الإمام أحمد قال حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي عن أبي بن مالك, عن أبي بن مالك القشيري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخرى. حديث آخر. قال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: صحيح من هذا الوجه ولم يخرجه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان ابن بلال عن سهيل به. حديث آخر. وقال الإمام أحمد قال حدثنا ربعي بن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي أو ذكرت عنده, ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي: لا أعلمه إلا قال أحدهما. ورواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم ثم قال: غريب من هذا الوجه. حديث آخر. وقال الإمام أحمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، يعني الدعاء، نعم، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك بعد موتهما من برهما. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به. حديث آخر: وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية ابن جهامة السهمي بن جاهمة ابن جاهمة السهمي أن جاهمة رضي الله عنه جاهمة السلمي عندي نعم جاهمة السلمي نعم كذلك عندي أن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيره فقال فهل لك من أم؟ قال نعم فقال إلزمها فإن الجنة عند رجلها عند رجليها ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث ابن جريج به. حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقد أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عياش به. حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا عمرو بن سفيان قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة أو كما قال. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم. قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا إنه فإنه كان للأوابين غفورا. قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسبحين. وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى. يعني تفسير الأوابين. نعم. وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا. قال: الذي يصيب الذنب ثم يتوب، ويصيب الذنب ثم يتوب. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب نحوه. وكذا رواه الليث وابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. وكذا قال عطاء بن يسار. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا. قال: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا. قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله، مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله هو الصواب. الذي قاله ابن جرير. نعم. وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال الله تعالى: إن إلينا إيابه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آئبون تائبون. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، كما تقدم في الحديث: أمك وأباك ثم أدناك. وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب. وفي الحديث: من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. اللهم صل وسلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: قال حدثنا عباد بن يعقوب، قال حدثنا أبو يحيى التيمي، قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وآت ذا القربى حقه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فأعطاها فدك، ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 70 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، أي نسبوه إلى البخل. تعالى وتقدس الكريم الوهاب. وقوله ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا من باب اللف والنشر، أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة ومن كان ذا في المعلقة ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسيب، وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسيب، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب، أي كليل عن أن يرى عيبا. هكذا فسر هذه الآية هذه الآية بأن المرادها هنا البخل والسرف. هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا زلقت كل حلقة مكانها، فهو إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا لفظ البخاري في الزكاة. وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليه ولا توكي فيوكي الله عليه، وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليه. وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من طريق معاوية ابن أبي مذرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وروى البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحيي سبعين شيطانا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا سكين ابن عبد العزيز، حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. وقوله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل